تثني المحافل الاجتماعية الدولية على رئيس لارين كيم إيل سونغ ثناءً عالياً. قال رئيس اللجنة البرازيلية لذكريات عن القائد كيم جونغ إيل والمدير العام لشركة بسكيم بتروليوم في ماليزيا إن النضال المسلح المعادي لليابان والتي شنه الشعب الكوري كان معركة مصيرية ضد الإمبرالية اليابانية القوية. وأشاد برئيس لارين كيم إيل سونغ ومعاصره في تحرير كوريا هو الذي قاد نضال المسلح الشاق المنحط لليابان إلى النصر في ظروف عديمة مؤخرة الدولة ومساعدة الجيش النظامي. وذكرت الصحيفة الكونغوية الديمقراطية رابونير وصفحة الإنترنت للمنتدى الألماني المنحط للإمبرالية في مقالاتهما وجمعية صداقة التايلاندية الكورية في بيانها أن البشرية التقدمية تتذكر بتأثر عميق الرئيس كيم إيل سونغ التي كهر الإمبرياليتين الأمريكية واليابانية في الجيل الواحد. وأكدت أن الرئيس كيم إيل سونغ التي حقق المعاصر العظيمة في تحرير كوريا وقضية استقلالية الشعب الكوري وقضية استقلالية العالم يبقى حيا خالدا في أعماق قلوب الشعب الكوري وشعوب العالم التقدمية.